بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي رواية عنها أنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزل الله عز وجل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن أن أي يمتثل لأمره، لأن الله عز وجل قال: فسبح بحمد ربك واستغفره. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا مشروعية هذا الذكر في الركوع والسجود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في ركوعه وفي سجوده. وظاهر الحديث أنه لا يكرر، يعني أنه لا يكرر هذا الذكر، لأن الفعل يصدق بمرة واحدة. ولا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي، في هذا الذكر لا ينافي ما تقدم من قوله: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، لأن هذا الدعاء في قوله اللهم اغفر لي تابع لهذا التعظيم، فلا ينافي هذا ما تقدم من أمره عليه الصلاة والسلام بأن يعظم الله في الركوع وأن يدعى في السجود، لأنه يقال إن هذا الدعاء تابع لما قبله. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم. وهذه تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها، وهي ركن من أركان الصلاة. ثم يكبر حين يركع، ثم يقول عند رفع: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، إلى آخر ما جاء في الحديث. وأبو هريرة رضي الله عنه ساق هذا الحديث ردًا على فعل بعض بني أمية، حيث كان لا يرى التكبير إلا عند افتتاح الصلاة فقط، يعني أنه لا يرى أنه يكبر إلا تكبيرة الإحرام فقط، وأما تكبيرة الانتقال فلا يراها. فقال هذا الحديث، أو ساق هذا الحديث، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند افتتاح الصلاة، ويكبر عند الركوع، ويسمع، يعني يقول: سمع الله لمن حمده، إذا رفع. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإيضاحها للناس حتى تتضح فيرد بها الحق على الباطل. ومنها أيضا مشروعية تكبيرة الإحرام، وأنها كما تقدم ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. ومنها مشروعية تكبيرات الانتقال، وهي إذا أراد أن يركع، وإذا أراد أن يسجد، وإذا رفع من السجود، وإذا سجد السجدة الثانية، وإذا قام من التشهد، فيشرع أن يكبر. وهذه التكبيرات، تكبيرة الانتقال، محلها بين الركنين، يعني بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه، فلا يقدمها ولا يؤخرها، بل المشروع أن تكون بين الركنين، وما يفعله بعض الأئمة من كونه لا يكبر للسجود إلا حينما يصل إلى السجود، ولا يكبر للركوع إلا حينما يركع حقيقة، وكذلك أيضا لا يقول سمع الله لمن حمده إلا حينما يرفع. هذا الفعل من بعض الأئمة خطأ، وهو وإن كان يفعل ذلك خشية أن يسبقه أحد من المأمومين، لكنه خطأ مخالف للسنة، لأنه يقال كيف تفسد عبادتك لتصحح عبادة غيرك. فإن بعض العلماء يرى أن التكبير لو قدمه الإنسان أو أخره عمدا بطلت صلاته، فأنت مأمور بأن تفعل السنة. وأما فعل بعض المأمومين من كونه يسبق الإمام، فهذا الفعل يمكن معالجته ببيان السنة والمشروع في ذلك. وعلى هذا فالمشروع للإمام ولغيره أن يكون التكبير بالنسبة لتكبيرات الانتقال أن يكون بين الركنين، لكن لو قدر أنه تقدم قليلا أو تأخر قليلا فلا حرج. أما تعمد أن يفعل ذلك بمعنى أنه لا يكبر إلا حينما يدنو من السجود، أو لا يكبر إلا حينما يركع حقيقة خشية أن يسبقه بعض المأمومين، فهذا في الواقع خطأ، لأنك حينئذ تفسد عبادتك لتصحح عبادة غيرك. ثم أيضا هنا مسألة خطيرة، وهي أنه إذا كان لا يسمع إلا حينما يقوم، فربما دخل معه مسبوق ظنا منه أنه مدرك للركوع، وحقيقة الأمر أنه لم يدرك الركوع. يعني إذا كان الإمام لا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا استتم قائما، فربما أن المأموم دخل مع هذا الإمام في حال رفع الإمام، وحينئذ لا يكون مدركا حقيقة لهذه الركعة، فيعتد بها مع أن الإمام في الواقع قد رفع من الركوع. وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على مشروعية قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وسيأتي في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد أن يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقد وردت هذه الصيغة أو وقد ورد هذا الذكر في السنة على أوجه أربع. الوجه الأول أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، والوجه الثاني اللهم ربنا لك الحمد، والوجه الثالث ربنا ولك الحمد، والوجه الرابع ربنا لك الحمد، وكلها ثبتت بها الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.